حقيقة يا مني، حقيقة يا مني، الواحد قريب يذبح العقيقة جدا بإذن الطفل ويقيم الصلاة الثانية. كمان هذا شوار طيب. الأذان مشروع أما الإقامة فلا. الأذان مشروع في الأذن اليمنى، وهذا ساعة سقوط الولد وليس في اليوم السابع. ساعة سقوط الولد من بطن أمه، فيجب ألا يطرق سمعه إلا توحيد ربه. لا أنا هذا نسويها يوم العقيقة. لا وبعدين تقص الشعرات الموجودات. نعم هذا في اليوم السابع. أما وتوزع من الفضة مقرطة أم مقرطتين أم ربع ريال، هذا على جنان الريال. أي نعم. الأذان بارك الله فيك يوم أو ساعة ولادته. أما الأشياء التي ذكرتها من التسمية ومن حلق شعر الرأس هذا معنى عقيقة في اليوم السابع. أما والختان أيضا كما ذكر الأخ. أما الأذان فهذا ساعة الولادة، والحكمة من ذلك أن لا يطرق سمع الوليد إلا ذكر الله عز وجل وتوحيده. أما في اليوم السابع يكون سمع أشكالا وألوانا من الكلام.